مسافر وسافر وسافر وبلا اياب خلى احبابه خلى احبابه وخلى احبابه خلى احبابه وهلوب غيب ودته رياح الغياب غيب ودته رياح الغياب ضاع ضاع وضعت مع أحلام ما جبت خبر ايام ما جبت خبر ايام وخياله ما تصاب ما جبت خبر ايام وخياله ما تصاب وصرته في البال وهمه في السرير والدمع الحامي عالخط صباب والدمع الحامي وعالخط صباب والجرح الدامي والجرح الدامي ما صوت ما حفرت له قبر نمشي ونزور ونقبل التراب وما شفت الده بحر ولعبت به مواج كبير ويا حرقة من سافر Hello. قطعت منه ياس ما قطعت منه ياس والفرقة عسير ويا حرقت من سافر ويا حرقت من سافر وسافر وبالأيام أخي أحبابه وخلي أحبابه وهلو في الحيرة إلى ما تهور العذاب ولا مات هو ارتاح ولا مات هو ارتاح أرانا اللي في العذاب ما قطعت منه ياس والفرقة عسيرة ويا حرقت من سافر ويا حرقت من سافر واش جهدي ما ندير واش جهدي ما ندير اليد قصيرة واش جهدي ما ندير اليد قصيرة سول من داف ليام وجاب سول من داف ليام وعاش بنفس مهموم قصيرة ويا حرقت من سافر خل أحبابه وهلو في الحياة.